بسم الله الرحمن الرحيم. الإرهاب العالمي. الإرهاب العالمي، من هو الإرهابي؟ واقع مجيد على أهل الإسلام في كل بلد، فواجب على هؤلاء أن يدافعوا عن أهليهم وعن مقدساتهم وعن أراضيهم. فمن أطلق على هؤلاء إرهابيين ومتطرفين كان مجنونا وظالما. رسول الله محمد الذي علم الدنيا السماحة كان يقول للجند: لا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا راهبا، ولا تقطعوا شجرا، ولا تمثلوا بالبهائم، حتى البهائم. نعم، الإرهاب العالمي. إسلامنا دين التسامح، فاعلموا سحقا لقوم عن سماحته عموا. نريد أن نسمع العالم بحقيقة هذا الدين، دين الرحمة للأكوان لهداية قلب الإنسان، دين الرحمة للأكوان لهداية قلب الإنسان. لم يرضى يوما بهوى إن يأتيه الشر يزمجر. هذا إسلامي بالرحمة جاء للدنيا شمس وضياء، إسلامي بالرحمة جاء للدنيا شمس وضياء، أمن وسلام ووفاء. اقرأ تاريخي وتدبر. لا بل هذا إسلامنا. ألا فليفق العالم من سكرته فيعرف أين الإرهاب، من هو الإرهابي؟ من هو الإرهابي؟ تدعي الديمقراطية والحرية والعدل، وتنصب نفسها شرطي العالم، فتظلم من تشاء وتزييف الحقائق لسان حالها. الإرهاب العالمي، من هو الإرهابي؟ إنها تريد أن تقضي على الإسلام والمسلمين. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الإرهاب العالمي. يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا، لا تجزعوا لفترة عصيبة قد تمر بالأمة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إلى شباب هذه الأمة، أنتم الشوكة التي في حلوق الأعداء. يا شباب، أقبلوا على ربكم، انصروا دينكم، وسوف تعيشون حياة العزة والرفعة. الإرهاب العالمي، من هو الإرهابي؟ الزهراء للإنتاج والتوزيع تطل عليكم بهذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ محمد بسيوني، والذي هو بعنوان الإرهاب العالمي. والآن مع مادة هذا الشريط. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، الإرهاب العالمي هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك. إخوة الإيمان، إن من الاصطلاحات التي أطلقها الكفار في هذه السنوات الأخيرة واستحدثوها مصطلح الإرهاب، وهو اصطلاح شاع وذاع في الأمة بواسطة وسائل الإعلام اليهودية والنصرانية ووسائل الإعلام في العالم العربي والإسلامي، التي تردد في أغلبها ما يقوله هؤلاء. وقد راج هذا المصطلح وأصبح يردد على ألسنة العوام بسبب التكرار الإعلامي والتركيز الشديد الماكر على هذا المصطلح الغامض الذي تلتبس فيه الحقائق وتضيع فيه الحقوق. فكان من الواجب علينا أن نبين حقيقة الإرهاب ومعناه عند اليهود وأعوانهم، والأهداف التي ينشدونها من وراء هذا المصطلح، كما لا بد أن نبين معنى الإرهاب في مصطلح الشريعة الإسلامية وحدوده التي لا يتعداها، كي تكون الأمة على بينة من هذا المصطلح ويتضح لها بجلاء الفرق الكبير بين الإرهاب عندنا وعند أعدائنا. في البداية، ما معنى الإرهاب في اللغة؟ الجواب على هذا السؤال: الإرهاب لغة هو الخوف والخشية، قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي أنهم كانوا في دعائهم راغبين في الثواب خائفين من العقاب. فالإرهاب في اللغة الخوف والخشية. وأما معنى الإرهاب في مصطلح الشريعة الإسلامية فيقسمه فقهاء الشريعة الإسلامية إلى قسمين: إلى إرهاب مذموم وإرهاب مشروع. القسم الأول: الإرهاب المذموم صورته أن يقوم المسلم بالاعتداء على غيره بدون وجه حق، سواء كان هذا الاعتداء على مسلمين أم على غير مسلمين غير محاربين، لأن الله جل وعلا قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن لا يجوز للمسلم أن يعتدي على غيره بغير حق، لأن الاعتداء ظلم وجور، وهذا يسميه العلماء بالاعتداء والإرهاب المذموم، سواء كان هذا الكافر مستأمناً أم كان معاهداً. مستأمناً أي كان من المستأمنين، أو معاهداً أي كان من المعاهدين. وكلنا يعلم أن الكافر المعاهد، أي الذي بيننا وبينه عهد، لا يجوز لنا أن نقوم بالاعتداء عليه، كما ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاماً. وفي رواية: ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. أيضاً لا يجوز للمسلم أن يعتدي على الكافر المستأمن، أي الذي قد أعطيناه الأمان، للحديث الذي رواه النسائي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا، ولو كان المقتول كافرا. وفي رواية: من أمن رجلا على دمه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. أما بالنسبة للكافر المحارب الذي يعتدي على مقدسات المسلمين وعلى حرمات المسلمين وعلى مساجد المسلمين، هذا يقاتل، وينبغي على المسلمين أن يقوموا برد هذا العدوان، فهذا يسميه العلماء بالكافر المحارب. ينبغي على المسلمين أن يقوموا بصد هذا العدوان. إذن هناك إرهاب مذموم سماه فقهاء الشريعة بالإرهاب المذموم، صورته أن يقوم المسلم بالاعتداء على غيره بدون وجه حق، أن يعتدي على المقدسات، أن يقوم المسلم بسلب الأموال والممتلكات وإراقة الدماء بدون وجه حق، هذا إرهاب مذموم. القسم الثاني وهو الإرهاب المشروع الذي شرعه الله لنا وأمرنا به هو إعداد القوة والتأهب لمقاومة أعداء الله ورسوله. قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. من قوة، جاءت القوة هنا نكرة تفيد العموم، قوة سياسية، قوة عسكرية، قوة ثقافية، قوة سلاحية، قوة علمية، قوة أخلاقية، قوة سلوكية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من جميع أوجه القوة ومن رباط الخيل. لماذا يا رب؟ قال بعدها: ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فهذه الآية الكريمة تنص على أنه يجب على المسلمين أن يبذلوا قصار جهدهم في التسليح وإعداد القوة وتدريب الجيوش حتى يرهبهم العدو ويعمل لهم 1000 حساب. وهذا أمر مجمع عليه بين فقهاء الشريعة الإسلامية، سواء كان الجهاد جهاد طلب أو دفع. هذا بكل بساطة شديدة هو معنى الإرهاب عند فقهاء الشريعة الإسلامية بنوعيه. أما الإرهاب في مصطلح اليهود وأعوانهم فبكل صراحة ووضوح هو أن يحتلوا بلاد المسلمين ومقدساتهم وينهبوا خيراتهم ويفسدوا في بلادهم ويزيلوا شريعتهم ويستبدلوها بقوانين وضعية. وعلى المسلمين في اصطلاح اليهود وأعوانهم أن يقابلوا هذا بالخضوع والاستسلام، وإذا حاول المسلمون الدفاع عن أراضيهم ومقدساتهم كما في فلسطين أو العراق صاحوا وتنادوا بهم بوصف الإرهاب، فأصبحت هذه الكلمة سيفاً مسلطاً على رقاب المسلمين يخوفونهم ويرهبونهم، حتى أرهبوا الكثير من أبناء هذه الأمة لتقعد عن أعظم فريضة، ألا وهي فريضة الجهاد في سبيل الله. هذا بكل وضوح وبكل بساطة معنى الإرهاب عندنا وعند أعدائنا. قد يسأل سائل الآن فيقول: إذن من هو الإرهابي؟ بعد أن تعرفنا على مفهوم الإرهاب، من هو الإرهابي؟ نريد تعريفاً للإرهابي. قال العلماء: الإرهابي في المفهوم العام هو الذي يسعى في الأرض فساداً، فيحرق الدماء ويستعمر البلاد ويستولي على مقدرات العباد ويعمل على إذلالهم، فيهتك الأعراض ويشرد الأطفال والنساء والشيوخ، ويستأسد بقوته عسكرياً واقتصادياً، ويقول كما قالت عاد: من أشد منا قوة. وكذلك كل من يعتدي على الأبرياء المدنيين العزل، لأن الاعتداء ظلم وجور. لذا أمر الله جل وعلا المعتدى عليه أن يرد العدوان بمثل أو بقدر ما اعتدي عليه، فقال جل وعلا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. إذن إن الذي يدافع عن دينه ومقدساته ووطنه وعرضه وماله كما في فلسطين أو في العراق، هذا يعد في نظر الإسلام مجاهدا، ومن قتل عد شهيدا. فمن أطلق عليهم إرهابيين متطرفين كان مجنونا وظالما، لأن هذه الطائفة مطالبة شرعا بأمر وجوبي هو التصدي لأعداء الله ورسوله، ويأثم إذا تباطؤوا في ذلك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فالذي يدافع عن دينه ومقدساته ووطنه يعد في نظر الإسلام مجاهدا، ومن قتل عد شهيدا. الذي يقاتل من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن رجلا قال للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي ذلك في سبيل الله الذي يقاتل حمية، أي من أجل عشيرته وقبيلته وأهله، أو يقاتل شجاعة أو يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الذي يقاتل من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله جل وعلا يحب هؤلاء. لذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، فقال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، نسأل الله العافية. والحديث رواه البخاري في صحيحه، وأيضا روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الناس أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، هذا أفضل الناس، الذي يجاهد بنفسه وماله، الذي يجاهد من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. لذا نقول لأحبابنا وإخواننا المجاهدين في كل مكان: استحضروا عظيم الأجر، استشعروا محبة الله للمقاتلين، وقوموا لتنصروا هذا الدين، ولينصرن الله من ينصره. استحضروا هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. لقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لما قتل إخوانكم بأحد جعل الله تعالى أرواحهم في جوف طير خضر تارد أنهار الجنة، تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها، فلما رأوا طيب مشربهم وطيب مأكلهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما نحن فيه من النعيم، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب ولا يجبنوا عن الحرب. فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يخبر الله عز وجل عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. أسأل الله أن يرزقنا شهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأيضا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يقول ابن مسعود والحديث رواه مسلم في صحيحه، يقول: معنى الآية أي أرواحهم أي الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، فيطلع رب العالمين سبحانه وتعالى إليهم اطلاعه فيقول لهم أي للشهداء: هل تشتهون شيئا؟ هل تشتهون شيئا؟ يقول العلامة النووي رحمه الله تعالى: هذا إن دل فإنما يدل على زيادة النعيم والإكرام الذي أعده الله لهؤلاء الشهداء. يقول لهم: هل تشتهون شيئا؟ فيقولون: أي شيء نشتهي يا رب؟ ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركهم سبحانه وتعالى. لذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتمنى الشهادة في سبيل الله، كان يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، صلوات ربي وسلامه عليه. وقال عليه الصلاة والسلام عن مكانة هؤلاء الشهداء كما ورد في سنن ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، أي في أول قطرة وفي أول صبة من صبات الدم، يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، اليقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. كل هذه مناقب لمن؟ للشهيد. أسأل الله أن يرزقنا شهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لذا نقول لأحبابنا المجاهدين في غزة وفي كل مكان، عليهم أن يستشعروا وأن يستحضروا عظيم الأجر المترتب على قتال هؤلاء الأعداء. قلنا إن الذي يدافع عن دينه ومقدسه ووطنه وعرضه وماله يعد في نظر الإسلام مجاهدا، ومن قتل عد شهيدا. أما هؤلاء الذين يحتلون بلاد الإسلام ويقولون كما قال بوش القذر، يقول: إن إسرائيل تدافع عن نفسها، إن إسرائيل تحمي نفسها من هؤلاء الأشرار. نقول لهؤلاء، للإرهابيين المتطرفين من اليهود وأعوانهم في كل مكان، نقول لهم: إنكم أنتم الإرهابيون والمتطرفون. ونتمنى أن يرى العالم صور الأطفال والشيوخ والنساء من أحبابنا وأبنائنا وإخواننا في كل مكان. نريد نظرة منصفة من العالم، نريد أن نسمع العالم ما هو الإسلام وما هي حقيقة الإسلام، وأن الإسلام لا يقبل بالإرهاب، أي بالإرهاب المذموم الذي ذكرته، فوق أي أرض أو تحت أي سماء. هذا ديننا وهذا إسلامنا. هذا الإرهابي، أي الشخص الإرهابي، قد يكون فرداً في المجتمع، شخص إرهابي، وقد يكون هذا الإرهابي منتمي إلى جماعة من الجماعات الإرهابية المتطرفة، وقد يكون هذا الإرهابي منتمي إلى دولة أو حكومة من الدول الإرهابية المتطرفة. هناك دول تدعي الديمقراطية والحرية والعدل، والحق أنها مجردة من كل هذه المعاني، نراها تكيل بمكيالين وتنصب نفسها شرطي العالم الحامي والمنفذ لقرارات مجلس الأمن، فتظلم من تشاء وتناصر من تشاء، والهوى والظلم والبطش رأس حكمها، وتزييف الحقائق لسان حالها، فمات قلبها واستأسدت بقوتها الهشة وقالت: من أشد منا قوة؟ يتجسد هذا الأمر في أمريكا وبريطانيا، ومن يسير في ركبهما نراهما يساندان إسرائيل في عدوانها على بيت المقدس وفلسطين ولبنان، يمدونها بالأسلحة والمال ويساعدونها على دفن قرارات مجلس الأمن التي صدرت ضدها فلم تنفذ منها شيئا، ولا تسأل لماذا، ولا يضغط عليها بل تدلل، بينما نراهما يطبقان قرارات مجلس الأمن على السودان ولبنان والعراق وفلسطين، بل بدون قرار يقع منهما العدوان، الأمر الذي أدى إلى تذوق العالم وخاصة الإسلامي مرارة هذا الظلم العالمي الصهيوني. ألا فليفق العالم من سكرته وينتبه من غفلته، فيعرف أين الإرهاب ومن هم الإرهابيون، فيجتمع العالم على حربهم ليسلم العالم من شرهم. ولقد أفصح القرآن عن هؤلاء، فقال الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ومع هذا كله يتهموننا نحن بالإرهابيين والمتطرفين. لا والله، الصورة أبلغ من الكلام، الصورة الآن في غزة أبلغ من أي كلام، صورة الأطفال والنساء والشيوخ والرضع والعزل صورة مأساوية. من هو الإرهابي الآن؟ المسلمون أمة لا تقبل الإرهاب ولا ترضى بالإرهاب المذموم فوق أي أرض أو تحت أي سماء، لأنهم ينظم حياتهم هذا الدين رباني المصدر خيري المنهج. ولقد بلغ من إجرام الأمم الأخرى أنهم يرتكبون الإجرام ويلقون باللائمة على المسلمين يصفونهم بذلك، والتاريخ والواقع يكذبان ذلك ويشهدان للمسلمين بكل مثالية وخيرية. وها هي بعض الصور المشرقة من حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أعدائه. الصورة الأولى لما كان صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، واشترطت عليه قريش شروطا قاسية، كان منها: من جاء من محمد إلى قريش لا ترده إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جاء إلى محمد بغير إذن وليه رده محمد. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط الجائر، وتبرم الصحابة رضي الله عنهم، ولكن وافق النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة رآها، وما كادوا ينتهون من توقيع المعاهدة حتى جاء أول امتحان للوفاء، إذ جاء مسلم من مكة اسمه أبو جندل بن سهيل فارًا من أذى قومه، وألح على النبي صلى الله عليه وسلم في أن يضمه إليه، ولكنه صلى الله عليه وسلم رفض وسلمه لقريش وفاءً بعهده، فقال: يا رسول الله، إنهم سيعذبونني فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا جندل، اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، وإنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنا لا نريد أن نغدر بهم. هذا رسول الإسلام، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: وإنا لا نريد أن نغدر بهم ما نقض عهدا معهم، ما نقض نبينا صلى الله عليه وسلم عهدا مع هؤلاء لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته أي عند فتحة دبره، وفي رواية لكل غادر يوم القيامة لواء يقال هذه غدرة فلان. لذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام وافيا بالعهود حتى مع أعدائه، نعم حتى مع أعدائه عليه الصلاة والسلام. أكبر دليل على ذلك أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا لأني خرجت أنا وأبي حسين فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمدا صلى الله عليه وسلم، فقلنا ما نريد إلا المدينة، الحرب خدعة، قلنا ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، أي ولا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام الذي رسمه هؤلاء الأقزام، هؤلاء الكلاب رسموه بالخنزير وقالوا هذا رسولهم عليه الصلاة والسلام، ورسموه في صورة إرهابي يحمل القنابل والمتفجرات ويقتل النساء والأطفال والشيوخ. نقول لهؤلاء انظروا الآن إلى ما يحدث في غزة، من هو الإرهابي الآن؟ وهناك صور كثيرة مشرقة من حياة رسولنا عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء. كان صلى الله عليه وسلم يقول للجند، للصحابة رضي الله عنهم لا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا راهبا ولا تقطعوا شجرا ولا تمثلوا، وفي رواية ولا تمثلوا بالبهائم. حتى البهائم اهتم حتى بالحيوان، نعم عليه الصلاة والسلام، كما ورد في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. اهتم الإسلام حتى بالحيوان، ولا تمثلوا بالبهائم ولا تمثلوا بالإنسان ولا بالحيوان. حتى وإن اختلف هذا الإنسان معي في الدين، نعم حتى وإن اختلف معك في الدين. لذلك لما أشير على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن يمثل بسهيل بن عمرو وهو أحد المحرضين على محاربة الإسلام والمسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا، لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. هذا إسلامنا وهذا ديننا. لقد قام نبينا عليه الصلاة والسلام يوما لجنازة، والحديث رواه البخاري في صحيحه، ولما قال له بعض الصحابة يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال عليه الصلاة والسلام أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ إنه احترام الإنسانية لذات الإنسانية. يحترم الإنسان كإنسان حيا وميتا، يحترم الإنسان كإنسان وإن اختلف معي في الدين، يحترم الإنسان كإنسان مهما كان بيننا من خصومات. هذا دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول أحد المنصفين الفرنسيين، وهو مفكر فرنسي شهير اسمه إدوين، يقول عن الإسلام والمسلمين باللفظ الواحد في القرآن الكريم: آية تفيض بالصدق والحكمة، يعرفها المسلمون جميعا ويجب أن يعرفها غيرهم، وهي لا إكراه في الدين. لقد ارتقت حضارة الإسلام بالإنسانية في عموم شخصه، فكونت منه إنسانا بكل معاني الإنسانية، أي من المسلم يتعاون مع الآخرين، يعمل بصدق، يخلص بحق، له أخلاق كريمة نابعة من عقيدة قويمة. هذا هو الإسلام، وهذا دين نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا إسلامنا وهذا ديننا. وأضيف على كلام إدوين فأقول إن القرآن الكريم لم يذكر لنا الغلظة والشدة إلا في موضعين اثنين. إن القرآن الكريم لم يحرض المؤمنين على الغلظة والشدة إلا في موضعين اثنين. الموضع الأول عند مواجهة العدو في قلب المعركة في ميدان الجهاد. قال الله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. الموضع الثاني عند تنفيذ العقوبات الشرعية على مستحقيها، حيث لا مجال للعواطف عند تنفيذ حد من حدود الله. قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. بخلاف ذلك المسلم ينبغي عليه أن يكون رحيماً هيناً ليناً متعاوناً إلى غير ذلك من الصفات الحميدة التي حثنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي قال لقريش لما فتح مكة: ما تظنون أني فاعل بكم غدا؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أيضا عامل النبي صلى الله عليه وسلم أسرى بدر معاملة حسنة، وكان صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على معاملة هؤلاء معاملة حسنة، فكان الصحابة رضي الله عنهم يقدمونهم على أنفسهم في الطعام والشراب. هذا إسلامنا، هذا ديننا. إسلامنا دين التسامح، فاعلموا سحقا لقوم عن سماحته عموا. دين من الله الرحيم بخلقه، يهدي البرية للتي هي أقوم. وكتابنا القرآن منحة ربنا للعالمين، هو الكتاب المحكم، آياته فيض الإله على الدنا، وعطاؤه الأوفى به يتكرم. إسلامنا يا قوم ليس تنطعا كلا، ولا فكرا سقيما يهدم. إسلامنا يا قوم ليس تنطعا كلا ولا فكرا سقيما يهدم. يا ويح قوم قد أساءوا فهمه فتمردوا وتآمروا وتشرذموا، ضلوا سبيل الرشد فالشيطان قد أغواهم وغدا سيبرأ منهم. يا ليتهم يتداركون أمورهم فالله يقبل من أناب ويرحم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، في نهاية هذه الخطبة أرسل رسائل إلى أحبابنا وإخواننا المسلمين في كل مكان، وإلى شباب هذه الأمة، وإلى المتفرجين على ما يحدث الآن في أرض الواقع، وإلى دعاة هذه الأمة، وإلى المجاهدين في كل مكان، وإلى زعماء المسلمين. الرسالة الأولى رسالة إلى عموم الأمة المسلمة: يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا تيأسوا من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا أمة المصطفى، لا تجزعوا لفترة عصيبة قد تمر بالأمة، أقسم بالله العظيم إنها مقدمات النصر، إنها مقدمات التمكين. لا نصر بدون ابتلاء، لو كان هناك نصر بدون ابتلاء لكان أحق الناس به أحب الخلق إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. لا نصر بدون ابتلاء، إن النصر قادم رغم كل الغيوم، وبرغم ما يقع الآن من أحداث، وبرغم أن الناس قد جثمت على صدورهم الأزمة وخنقت آمالهم وحطمت أحلامهم وأفقدتهم الثقة في نهضة الأمة من جديد ومواجهتها لأعدائها، بل وفي تحملها لأداء رسالتها التي أناطها الله بها في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وإذا كان البعض لا يرى من الكون إلا النصف الفارغ، فإن المنحة في المحنة، وإن مع العسر يسرا، وإن الله جل وعلا يمتحن أولياءه، لكنه لا يتخلى عنهم إذا بذلوا ما في وسعهم. واستبشروا إخواني بقول الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. واستبشروا بقوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وأيضا استبشروا بقوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وهذا هو الفارق، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم تتألمون وهم يتألمون، ولكن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، كما أخبر النبي المختار عليه الصلاة والسلام. أيضا استبشروا إخواني بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا صبيا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يعجل بهذه الخلافة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا استبشروا إخواني بأنه لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. لذا هم يعلمون بصدق نبينا عليه الصلاة والسلام، فيكثرون من زراعة هذا الشجر في هذه الأيام، ألا وهو شجر الغرقد. فلن تقوم الساعة حتى نواجه هؤلاء، لا بد من اللقاء، لا بد من المواجهة. سوف يأتي اليوم وسوف تأتي الساعة التي يشفي فيها الله صدور قوم مؤمنين. سوف يأتي اليوم الذي نثأر فيه لديننا ولنبينا صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فلكم لطخت أيديهم بدماء إخواننا، ولكم عبثوا بمحرماتنا وانتهكوا أعراضنا وسلبوا أرضنا واغتصبوا مقدساتنا ونهبوا أموالنا، فلم يحترموا مقدساً ولم يعفوا عن محرم، بل لم يسلم منهم زرع ولا شجر. إنها البشرى من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بيوم يعذبهم الله فيه بأيدينا ويشفي صدورنا ويفرح المؤمنون وتسعد جميع الخلائق، حتى الحجر والشجر يشاركون المؤمنين فرحتهم ويعلنوا عن سعادتهم بإخبارهم للمسلم عن اليهودي. قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فصبرا يا يهود، صبرا يا يهود، فإن جيش محمد لآت وإن موعدكم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ إن نصر الله قريب. ولكن إخواني كونوا من أهله وابذلوا أسبابه وامتلكوا أدواته. ينبغي علينا أن نبذل ما في وسعنا لنصرة هذا الدين، أن نبتعد عن الذنوب والمعاصي، فما نزل بلاء إلا بذنب وما ارتفع بلاء إلا بتوبة، كما قال علي رضي الله عنه: ينبغي علينا أن نكثر من الدعاء، فالدعاء هو العبادة. وما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب ولا في بدر إلا بالدعاء. في الأحزاب قال عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزلهم. في يوم بدر قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. لا تستهين بالدعاء، لا تستهين بالدعاء. كما قال بعض السلف: سبحان من ابتلى عباده بالبلاء ليسمع منهم الدعاء. قد تبتلى بمصيبة، ببلاء، بمحنة، بشدة، ليسمع الله منك هذه الكلمة: يا رب. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. أيضا علينا أن نقاطع منتجات هؤلاء الأعداء. أيضا علينا أن نربي أنفسنا على عقيدة الولاء والبراء. تربي نفسك وولدك وأهلك أن هؤلاء أعداء لهذه الأمة. عقيدة الولاء والبراء، من توالي ومن تعادي، من تحب ومن تكره، تربي نفسك على ذلك. لقد ربى نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام على القرآن وعلى عقيدة الولاء والبراء، حتى صاروا شموس ضياء وأقمار هداية، وفتح الله جل وعلا بهم البلاد وقلوب العباد، وتكونت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة في فترة كأنها لحظات من عمر الدنيا. وما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى عم الإسلام جزيرة العرب، ثم سطع النور بعد ذلك في المشارق والمغارب، فجاء نصر الله والفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى عم الإسلام جزيرة العرب، ثم عم الضوء وانتشر الخير حتى دق المسلمون أبواب فيينا في أوروبا، ووصلوا إلى حدود الصين في آسيا، وكل ذلك ببركة تربية الصحابة الكرام على القرآن وعلى عقيدة الولاء والبراء. الرسالة الثانية في عجالة رسالة إلى شباب الأمة. يا شباب، يا من تعقد الأمة آمالها بعد الله عليكم، يا شباب أنتم عدة المستقبل، أنتم الشوكة التي في حلوق الأعداء. والله ثم والله إننا لنفرح بهذه الأعداد الكبيرة من شباب الأمة يصطلحون مع الله ويعودون إليه جل في علاه، يجلسون في حلق العلم وفي حلق القرآن، وفي نفس الوقت نحزن على فئة معينة من الشباب تعيش في تخبط لا تعرف أين الطريق، يجلسون على المقاهي طوال الليل أمام المباريات والأفلام والمواقع الإباحية. يا شباب كيف ننصر؟ يا شباب كيف ننصر وفينا من يقلد الأعداء؟ ورب العالمين جل وعلا يقول إن تنصروا الله ينصركم، معنى الآية أي إن تنصروا دين الله ينصركم. إذا أخذتم بأسباب النصر نصركم، إذا أخذتم بأسباب التمكين مكن لكم، فهو غني عنا وعن العالمين. يا شباب يا شباب كيف ننصر وفينا من يقلد الأعداء، وفينا من يقلد هذا الكافر في مشيته، وهذا في كلامه، وهذا في تسريحة شعره، وهذا في ملبسه؟ أيها الشاب، من هو قدوتك في هذه الحياة؟ ألم تسمع بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ يا شباب أقبلوا على ربكم وانصروا دينكم، وسوف تعيشون حياة العزة والرفعة التي لا يعرف قدرها إلا من جربها وتاب إلى الله واصطلح معه جل في علاه. أنت أيها الشاب تستطيع أن تذب عن هذا الدين بأي وسيلة وبأي طريقة، عن طريق النت، عن طريق الصحافة، بأي وسيلة من الوسائل، بدلا من شيوخنا الكبار بارك الله فيهم لا يستطيعون أن يقوموا بهذه الأعمال. أما الشباب هم الذين يعرفون في النت وفي المواقع الإسلامية إلى غير ذلك، ينبغي عليهم أن يعرفوا هؤلاء الأعداء ما هو الإسلام وما هو دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الرسالة الثالثة رسالة إلى المتفرجين، إلى الذين يرون المعركة الآن قائمة بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر، عبر ميادين شتى، دينية وعسكرية وسياسية وثقافية. أين موقعكم من هذه المعركة؟ يا من جعلت اهتمامك وشغلك الشاغل تسلية نفسك والتنقل في البراري والوديان، تتنسم عبير الأشجار وعلى ضفاف الأنهار، يا من ذهب وقته في التفرج والنظر في الأحداث والتسمع في المجالس لما يكيده الأعداء، ثم تقلب طرفك وتنظر في نفسك وتقول هذا ليس لي، أنا لست بكفء للدعوة والجهاد ونصر هذا الدين، وأنت في ذلك غير صادق، بل أنت تريد أن تتهرب من المسؤولية. ألا فلتعلم أن الدين مسؤولية الجميع، والدفاع عن دين الله والذب عن حرمات المسلمين مسؤوليتنا جميعا مهما كنت مقصرا. الرسالة الرابعة رسالة إلى دعاة الأمة. يا طلبة العلم، يا دعاة الأمة، يا من تبذلون من أوقاتكم وأموالكم وجهدكم في الذب عن هذا الدين، ينبغي على الدعاة في هذه الأيام أن يربطوا الواقع بما كان في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف صبر صلى الله عليه وسلم والصحابة. ينبغي على الدعاة أن يعيش الأمة في الواقع، لا ينبغي للداعية أن يكون بأطروحاته وموضوعاته في واد والأمة بآلامها وجراحها في واد آخر. فينبغي على الدعاة في هذه الأيام أن يصبر الناس وأن يصبر الأمة، فإن نصر الله قريب. لما استعجل الصحابة رضي الله عنهم النصر كما ورد في صحيح البخاري من حديث خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ وقد لقينا من المشركين شدة. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: كان الرجل في من كان قبلكم، أي في عهد الأنبياء الذين من قبلكم، يحفر له في الأرض فيجعل فيه، أي في هذه الحفرة، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه أن يموت على دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل للصحابة ليبين لهم أن ما حدث للمؤمنين من قبلهم أشد مما ينزل بهم، وأن عليهم أن يتأثوا بهم في الصبر والثبات على الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة، وأراد أن يعلم الأمة من خلف الصحابة، أن استبطاء النصر نوع من الابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي في عهد الأنبياء الذين من قبلكم، مستهم البأساء أي البؤس والضراء أي الأوجاع والأمراض، وزلزلوا أي وتزلزلت الأرض من تحت أقدامهم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الرسالة الخامسة إلى حكام المسلمين: عليهم أن يفتحوا المعابر، فإننا أمة واحدة. ينبغي على الحكام أن يعلموا أن غزة وأن مصر وأن جميع هذه الأمة بلدة واحدة، يجمعنا دين واحد هو الإسلام. ما يحدث الآن في غزة ينبغي علينا جميعا أن نتألم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أيضا على الحكام أن يطردوا هؤلاء السفراء، أن يطردوا هؤلاء الذين يقتلون ويذبحون إخواننا، عليهم أن يقطعوا الغاز عن إسرائيل. ينبغي على الحكام أن يعلموا أن هذه اللحظات ستكتب في التاريخ، إما لهم وإما عليهم. والله هذه اللحظات ستكتب في التاريخ إما لهم وإما عليهم. الرسالة السادسة والأخيرة إلى إخواننا المجاهدين في غزة، إلى الأبطال، إلى غرة الزمان وجند الإيمان، إلى المرابطين في الثغور، إلى أحبابنا وإخواننا المجاهدين الذين يرفعون العار والذلة عن جبين هذه الأمة: يا من تركتم لذيذ العيش لنصرة دينكم والمسارعة لنيل الشهادة في سبيل ربكم، ثبتكم الله، ثبتكم الله. ينبغي عليكم أن تتجمعوا وألا تتفرقوا. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا الموقف يحتاج إلى اجتماع جميع الأطراف وجميع الفصائل، وألا يكون هناك اختلاف. وما ترك قوم الجهاد

اللهم خذ بأيديهم، اللهم اجعلنا أهلا لنصرتهم، اللهم اجعلنا أهلا لنصرتهم، اللهم أعنا على نصرتهم، اللهم أعنا على إغاثتهم ولهفتهم، اللهم أعنا على نصرة المجاهدين في كل مكان، اللهم أعنا على الجهاد، اللهم أعنا على الجهاد في سبيلك، اللهم أعنا على الإنفاق في سبيلك، اللهم أعنا على الإنفاق لإخواننا، اللهم أعنا على البذل لهم، اللهم أعنا على الدعاء لهم، اللهم تقبل منا ومنهم صالح الأعمال، اللهم تقبل منا ومنهم صالح الأعمال، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في غزة، وانصر المجاهدين في العراق، وانصر المجاهدين في الصومال، وانصر المجاهدين في أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المشربين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، واصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وحببنا في بعضنا، وألف بين قلوبنا. اللهم اجمع شمل المسلمين في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة الزهراء للإنتاج والتوزيع، المنصورة هاتف رقم 010-9-00-15-83 و 010-9-00-15-84. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.